السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة تعور القلب. القصة أخذتها من أستاذة محامية فاضلة عراقية من أهل الموصل تعيش في أحد الدول الأوروبية. كنا على اتصال نتناقش في أحد القضايا وعن بعض المشاكل الأسرية اللي لما يرتكب أحد أفراد الأسرة مصيبة تجر الويلات على باقي المقربين له. مرات الأسرة تكون عايشة بسعادة وراحة وأمورهم طيبة، لكن غلطة من واحد فيهم تدمر سمعة الأسرة بالكامل وتبدأ الأسرة بالتفكك، الله يكفينا الشر. تقول أنا في أحد المرات كنت في زيارة للموصل للعراق، ورحت إلى صالون تملك شقيقتي، أختها اسمها أم علاوي، امرأة كبيرة، امرأة فاضلة، وعندها موظفات يعملون في الصالون، وتكون قاعدة دائما على مكتب وتتعرف على الزباين، الزبونات اللي عندها اللي دائما يجونها وكذا، وتسولف لأنها هي ما تشتغل، هي فقط تشرف يعني. تقول أثناء ما كنت جالسة في الصالون دخلت علينا امرأة ومعاها ولد عمره 6 سنوات. تقول أنا انتبهت على الولد إنه ضعيف جدا ومتسخ، ولا هو مهتم أبدا في لبسه ولا منظره، ولا كأن ما تسبح الولد من أشهر، واللي معاه امرأة مبين عليها يعني من لبسها من شكلها إنها مرتبة. فاستغربت، لكن اللي أثار استغرابي أكثر هي أم علاوي أختها صاحبة الصالون. كانت تسولف مع هالامرأة شوي وتقوم تصرخ وتحاضن الولد الصغير هذا، وتحاضنه وتبكي. المهم بعد مدة هذه المرأة مشت، خلصت شغلها، خذت الولد وياها وراحت، وجلست أم علاوي هذه تبكي. تقول أنا رحت لها، إيش فيك يا سماشر، صاير منو هالمرأة وشنو هالولد اللي معاها وشنو القصة؟ المهم قالت لها تعالي بقول لك السالفة، برجع لكم للقصة من البداية. في رجل اسمه خليل، خليل يعمل نجار وعنده محل وما شاء الله أموره طيبة جدا، والمحل مدخوله عالي جدا وعنده زباين، أموره جدا عالي العال، ومتزوج من امرأة فتاة جميلة جدا اسمها نهلة، وعنده منها ولد وبنت، الولد اسمه علي والبنت اسمها هدى. علي عمره 14-15 سنة، ونهلة عمرها 16-17 سنة. المهم يوم الأيام حملت نهلة، وكان خليل طاير من الفرحة لأنه بعد سنوات طويلة حملت زوجته، لأنه أصغر عياله اللي هو علي عمره 14 سنة، يعني 14 سنة ما حملت، لين حملت كان مبسوط وفرحان، وكان يجهز البيت ويجهز غرفة خاصة حق المولود القادم ويجهز له الملابس والسرير، طاير طاير من الفرح. وولدت وجابت له ولد، لما بشروه طبعا ولدت ولادة منازل، لما بشروه بأن اللي جابتها زوجته ولد، قال دقايق وأرجع، ويطير خليل ويروح يشتري سوار الذهب ويرجع للبيت، هدية حق زوجته عشان يعني جابت له ولد وفرحان يعني. دخل عليها وهو مبسوط يحب راسها وإيدينها يحب الولد ولبسها لسوارة هدية بمناسبة المولود. أثناء يعني ما كان يعني فرحان ويسولف ويا زوجته ما جلس معاها دقائق بسيطة إلا باب البيت أحد يضربه، في أحد يطرق الباب، قال له شوي وجي أنا. طلع ينتظرون ربع ساعة نص ساعة ساعة ساعتين، هذا وين راح؟ راح ولا برا؟ وينه؟ مو موجود، اختفى خليل. قالوا يمكن راح مع أحد، عنده شيء، في شيء ضروري. لين ظلمت الدنيا، الرجال وين راح؟ اليوم الثاني الثالث خليل اختفى، وين راح ما يدرون، من اللي كان يضرب الباب، من اللي أخذه، ليش، شنو القصة، ما حد يدري. غاب تقريبا الأسبوع وبلغوا السلطات الأمنية، قالوا لهم ليش يعني الرجال سمعتوا أن في أحد يبي منه شيء، عليه خطر؟ قالوا لا، فجأة انضرب الباب وطلع يفتح الباب يعني بيشوف من موجود وما رجع، طلع ولا رجع. قالوا ما يصير يعني احنا كل واحد يطلع من بيته نروح نبلغ عليه وندور عليه، الا اذا في شيء مريب في الموضوع او يشكل تهديد يعني خطر على حياته. يعني شلون؟ قالوا لا انتظروا كم يوم، رجال كبير وواعي وما عنده مشاكل ما عنده كذا، خلاص انتظروا اسبوعين ثلاث، رجعوا مره ثانيه بلغوا السلطات الامنيه، يبا رحنا على المحل مسكر صار له كم اسبوع وما رجع للبيت ولا يرد على اتصالات ولا كذا ولا كذا. قالوا ماشي، سجلوا بلاغ ويدورون اذا احد مثلا عنده اي معلومه عن وجود شخص متغيب، جثة لا سمح الله، احد محتجز يعني، لكن ابدا ما توصلوا لاي معلومه. وين خليل ما يدرون، حتى أقاربه وجماعته دوروا عليه قلبوا الدنيا بدون أي فائدة. بعد شهرين ولا رسالة موجودة على عمود الإنارة القريب من بيت خليل، حاطين فيها رسالة. يوم شافوا الرسالة ولا كاتبين لا تدورون على خليل ترى صفيناه، يعني تم قتله. وفي ذاك الوقت أنتم عارفين توتر الأوضاع، وفي كثير مفقدة وكثير تعرض للقتل، كثير خطفة وكثير يعني، فسلموا أمرهم لرب العالمين. ما عرفوا وين راح خليل ومن اللي صفاه أصلا، ليش الرجل ما عنده أي مشاكل ولا عداوات. طبعا سلموا هالرسالة للسلطات الأمنية، خلاص الآن قضية جنائية، لكن منو هالأشخاص ما عرفوا. اسألوا أهل خليل، عنده أعداء في ثار، يطالب أحد فلوس؟ اسألوا في المحل، عنده جيرانه ربعه؟ أبدا، الرجل مسالم جدا. الشخص اللي خطفه ربما لما راح يشتري سوار الذهب ورجع البيت يمكن كان متبعه، لكن خلاه يطلع من البيت، والرجل لما طلع ما كان معاه شيء يعني، ما عرفوا. المهم أركم بطويلة، مرت سنة سنتين، الحال صار كثيف، والمحل اللي كان مستأجر خليل يبي إيجارات، فاضطروا إنه يسكرونه ويسددون من الأموال اللي عندهم اللي كان مخبيتها نهلة عندها في البيت. ولأن الوضع أصبح يعني تعبان ولا في مدخول، قام الولد علي اللي عمره 14 سنة وبطل من الدراسة، ترك الدراسة وصار يشتغل في السوق اللي يستخدمه في توصيل أو نقل الأغراض أو أي شيء يعني. لكن طبعا اللي طالع من الشغل ما يكفي مصاريف البيت يعني. أخته تدرس اللي هي هدى، ووالدتها موجودة، وعندهم الآن أخوه الصغير اللي هو سوارت الذهب. ليش سموه سوارت الذهب الولد هذا؟ أنا نسيت أبلغكم فيه، لأن أبوه اختفى أول ما ولد الولد هذا يعني، ولد ومشى أبوه، راح طالع فتح الباب. فبعد فترة أم نهلة اللي جت عاشت عندهم قالت لها يا نهلة الولد هذا لازم تسمينه. كانت في البداية رافضة، تقول لا ما راح أسميه لين ألقى أبوه. بعد فترة قالت لها بنت الحلال خلاص لازم تسميه، قالت خلاص راح أسميه سوارة الذهب على سوارة اللي جابها أبوه قبل لا يختفي. وفعلا سموه سوارة الذهب الولد هذا الجديد. المهم أم نهلة عاشت عندها لأنها تأخذ معونة من الحكومة، عندها ولدين أخوان نهلة، واحد مسجون والثاني مقتول يعني مشاجرة وكذا، وانقتل وقضيته تداول في المحكمة، والطالب تعويض، أم نهلة طالب تعويض على ولدها اللي انقتل. بعد فترة في واحد يعمل في البلدية، هذول اللي يجمعون القمامة، يمر دائما على بيت نهلة يضرب الباب ويقول لهم إذا عندكم زبالة عندكم قمامة شيء أخذها. وهذول اللي يدفعون اشتراك على فكرة، يعني تقريبا 5,000 دينار عراقي يدفعون شهريا حق مال البلدية علشان يشيل الزبالة. فهذا دائما يجي يضرب الباب، تقوم نهلة وتطلع له كيس الزبالة. مرة مرتين ثلاث، وهو شاب بعد يعني مزيون، وعرف ان صاحب البيت اللي هو خليل هذا مختفي، وان نهلة صار لها سنين يعني خلاص عايشة في البيت بروحها مع امها وولدها صغير وكذا. قام لعب عليها وتعرف على نهلة، وصار كل ما جاء يبي ياخذ الزباله يسولف فيها يسولف فيها، الى ان اضبطت العلاقه بينهم. صار يقول لها بشوفك بشوفك وكذا، تقول له انا ما اقدر، شلون امي موجوده عندي في البيت وعيالي وكذا، انا ما اقدر. قال زين خلينا يعني نشوف بعض يعني برا، شوفي لك وقت تقولين انا رايح السوق رايح الصالون رايح اي مكان وانت واعد. قالت خلاص اوكي. ذاك اليوم توعدت ياه وداها الى بيت، والبيت هذا دفع حق صاحبة البيت مبلغ علشان ياخذ راحته وهو نهلة. صاحبة البيت واحدة اسمها ام ملك، هذه ام ملك مرة مش محترمة رغم انها من عائلة معروفة واخوانها شخصيات وتجار وكذا، لكن هذه تملك البيت وقالبته للخرابيط، تجيب بنات وكذا وخرابيط. المهم وتأجر غرف، تأجر داخل البيت، ما عندها مانع واحد يجي مع صاحبته يدفع فلوس. فصارت نهلة وهذا أبو البلدية يروحون إلى هالبيت كل ما يلتقون مع بعض يروحون. فتعرفت أم ملك على نهلة، قالت له أنت ايش عندك ويا هذا المعفن اللي هذا يا الله يقدر يعيش نفسه، ليش مضيع نفسك وجمالك هذا مع واحد مثل هالشاب هذا؟ ليش ما تجين تشتغلين عندي البيت، شوفين البنات اللي عندي وكذا. المهم قالت له أعطيك أنا في اليوم 100,000 دينار عراقي، واتركي هذا زحلقي. قالت اوكي، اقتنعت وقطعت العلاقة مع هالشاب، وصارت يوميا تروح الى بيت ام ملك تشتغل عندها بالخرابيط. لكن والدتها لما تسألها تقولها انت وين رايحة؟ تقول انا خلاص يما اشتغلت في صالون وانا اشتغل هناك والحمد لله يعطوني راتب زين. قالت لا الله يوفقك. لكن هي فعلا كانت تروح للصالون تروح تسلم وكذا عندها صاحباتها وصديقاتها وتسلم على أم علاوي صاحبة الصالون اللي احنا نسولف عنها، لكن تقعد عندهم 5 دقائق 10 دقائق وتطلع تروح عند أم ملك، وإذا خلصت شغل هناك تمر على الصالون تسوي نفسها أنها تسلم وترد البيت، علشان إذا أحد راقبها يشوفها وهي رايحة للصالون، والصالون نسائي ما حد يدخل فيه يعني. مستغلة هالموضوع وأمها واثقة فيها وشغالة على هالمنوال هذا. لكن بعد فترة البيت هذا تم اشتباه فيه من قبل السلطات الأمنية وتم مداهمة هالبيت، وألقوا القبض على صاحبتها اللي هي أم ملك وعلى 5 فتيات و10 من الشباب، كلهم أخذوهم للتحقيق. طبعا أم ملك هذه كانوا يراقبونها من زمان، وجهوا لها تهمة الاتجار بالبشر ويعني وممارسة أعمال منافية للأخلاق ومن غير ترخيص وبلاوي. واللي ضبطوهم الشباب والبنات احكموا عليهم بالسجن كل واحد 6 أشهر، من بينهم نهلة. نهلة اختفت أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، يوم صارت المصيبة خلاص استوت، قامت واتصلت على والدتها قالت لها يا يما الحقي علي أنا في مركز الشرطة. يوم جت الأم من جنة، الأم ليش وام بنت شمسوية؟ قالوا لها والله احنا ضبطناها في بيت مشبوه. إن جنة الأم، أم ملك أنا قاعد أقول لكم من عائلة معروفة وتجار، لكن هي البنت فاسدة، وترى والله الفساد موجود في كل مكان، ولحد يقول لك والله بلد عن بلد يفرق، كل بلدان فيها، لكن النسبة تختلف بحسب عدد البشرية الموجود. كل ما زادت عدد النسمة أو نسمة البشر يعني الموجودين يزيد عدد الجرائم، هذا شيء طبيعي ترى بالبشر كلهم يعني، والخير موجود والشر موجود. المهم أم ملك يوم سمعوا أخوانها قاموا تدخلوا واسطات وعلاقات وكذا ويطلعونها من السجن، ادفعوا بلاوي. يوم طلعوها بعدها ب2 3 شهور ويقتلونها. نهلة خلوها في السجن، من يطلعها؟ أمها حاولت قالوا لها انسي الموضوع، السالفة يبي لها فلوس ومحامين وبلاوي وكلها 6 أشهر وتطلع، خليها تولي، خليها تتأدب. المهم رضت بالأمر الواقع، قامت تربي عيال بنتها. علي يشتغل برا، وعلي طبعا تحطم الولد يوم عرف ان امه تمشي بهالدرب هذا. والبنت هدى الى الان تدرس. نجي على هدى، هدى اثناء روحها وجيتها من المدرسة ويوقف لها واحد، هذا صديق علي. طبعا علي مع مرور السنوات كبر، صار عمره بال20s ويعرف يعني كثير اشخاص. في واحد من اصدقائه هذا متزوج وعنده عيال، شاف هدى انجن عليها، صار يراقبها بالروح والجيه، وكل ما طلعت من المدرسه يلحقها ويسولف معاها، وترى انا اعرف علي وصدقيني انا احبك وبتزوجك ومن هالكلام، لين لعب براس البنت وصار بينه وبينها علاقة. طبعا هي ما تدري انه متزوج ولا عنده عيال ولا تدري شيء يعني، لكن بنت في عمر المراهقة وهذا لعب عليها، صار يقول لها بشوفك اطلع وياك وكذا. قالت للبيت ما في احد، جدتي مرة كبيرة عجوز واخوي علي كله في يعني في السوق يشتغل وكذا، وما في الا انا في البيت معاي اخوي الصغير. فصار يجيها في وقت ما في احد، وحصل بينهم المحظور. يوم الأيام كان يوم خميس، وعلي في يوم الخميس اليوم الوحيد اللي يرجع في منتصف النهار، العادي يرجع في الليل، لكن الخميس عنده نص دوام. رجع البيت ولا جدته ما هي موجودة طالعة مسيرة على حد وكذا، ينادي على أخت هودة، يا هودة يا هودة، ما تسمع. يوم دخل غرفتها ويشوف المنظر، صاحبه ومعاه أخت هودة، وكانوا في وضع الله يكفينا شره. انجن علي، أخته حاولت تهرب، مسك أخته وحطها داخل الحمام وقفل عليها، وهذاك الولد قفل عليها باب الغرفة وراح للمطبخ ويجيب سكين ويدخل على صاحبه داخل غرفة النوم. هذاك يحاول انه يلبس ملابسه ويدخل عليه علي في السكين ويطعن فيه بصدره بظهره، وآخر طعنة طعنها له في رأسه لدرجة ان السكين ما هي راضية تطلع من الجمجمة. ترك جثته وراح جاب سكين ثانية ودخل على أخته في الحمام وطعنها لين فارقت الحياة. يوم جاي يطلع من البيت وهو كله دم وبحالة يعني هستيرية، وتقابله منه جدته وتشوف المنظر، قالت له شنو هذا؟ شنو هالدم؟ أنت شو مسوي؟ قال قتلت هدى وقتلت اللي معاها وكذا. وتقوم هالمرة هذا العجوز تبكي وتصرخ والتموا العالم وألقوا القبض على علي وشالوا جثة الولد وجثة البنت. علي راح السجن والبنت وفت، والجدة دخلت في حالة من الحزن والاكتئاب والبكي شوي وتموت من الضيم اللي صار فيها. المهم الحين ما عندها لمنه سوارة الذهب، قالت خلاص أنا هالبيت هذا ما راح أقعد فيه، وتقوم تأخذ سوارة الذهب وتروح تعيش في بيت أختها. عندها أخت أرملة كبيرة في العمر، وهذيك مسكينة يعني توفى زوجها وما عندها عيال وعايشة بروحها في البيت. قامت هذه الحجية وخذت سوارة الذهب وراحت سكنت في بيت أختها الأرملة. المهم تربي هالولد وحزينة طول الوقت، يعني تدمرت يعني لا من بنتها اللي مسجونة لا من ولد بنتها المسكين المسجون. الحين هذا المسجون على قضية، هذاك اللي ما تحمل صدمة اختفى أبوه وأمه مسجونة بدعارة وأخته شافها شوف العين ولقوا مع صاحبة. المهم قعدت هالمسكينة تربي بس بسوارة الذهب. يوم من الأيام بلغوها أن انزلت التعويضات على سافة مقتل ولدها، وحصلت مبلغ 20 مليون دينار عراقي، وراحت المسكينة استلمت المبلغ ورجعت للبيت، ما حطته في بنك ولا لا لا لا، استلمت المبلغ ورجعت البيت وقالت هالمبلغ هذا أنا بأمن فيه حياة منه سوارة الذهب هذا، يعني أخش له شيء للزمن، وكذلك أحط محامي علشان علي أحد يعني يحاول أنه يخفض عليه الأحكام اللي صارت يعني انسجن 7 سنوات. لكن يوم الأيام وتحصل الكارثة الثانية، يوم الأيام ويدخلون مجموعة من الملثمين على بيت العجوز وأختها، وهذول كانوا على علم بوجود الفلوس، فلوس التعويضات، يعني أكيد واحد قريب سامع بالسالفة ويدري أن العجوز هذه استلمت 20 مليون وعندها في البيت. هذا سوى اللي يقود المجموعة المجهولين، دشوا البيت سكروا البيبان والشبابيك علشان ما حد يسمع إذا تم ارتكاب الجريمة أو أن طلبوا أحد ينقذهم ولا شيء. مسكوا العجوز وحطوها على كرسي ومسكوا أختها كذلك ذيك اللي ما لها أي علاقة وقعدوها كذلك على كرسي، وربطوهم إيدينهم من الخلف وجابوا أكياس بلاستيك ولبسوا روس المرأتين العجوز وربطوا الكيس بلاصق بلاستر هذا، لفوا عليهم وهذول العجز قاموا يصرخون يحاولون يحاولون ماكو فايدة. طبعا الولد سوارة الذهب عمره ما يتجاوز 3 سنوات 4 سنوات، كان نايم ولا يدري شو اللي صاير، ويقومون هالمجموعة ويسرقون الفلوس ويطلعون من البيت. الولد سوارة الذهب بعد ما قعد من النوم يدور على جدته، ما عند أحد بالدنيا غير جدته، ويشوفهم موجودين في الصالة مربطين ومختنقين بهالكأس. هو الولد يبكي يبكي، يحاول يصحي جدته، يحاول يكلمها، يشوفها ما ترد عليه، مو فاهم شو السالفة، يشوف حاطة كيس على رأسها ويحاول يحاول فيها، وصار يبكي يبكي يبكي. جلس في الحوش وصار يبكي في الحوش لين الجيران انتبهوا على شيء غريب. الولد يبكي بشكل مستمر والمشكلة ما يقدر يفتح الباب ويطلع برا الباب، يعني ما يقدر انه يفتح القفل وكذا، لكن يبكي يبكي. صاروا الجيران يضربون الباب ما يفتح، واحد من الجيران صعد تسلق السور وطالع ولا الولد بروحه في الحوش يبكي، نزل له وفتح الباب. الجيران الباقي صاروا يضربون البيبان اللي داخل، وين الجدة وين أم فلان أم فلان. يوم افتحوا باب الصالة ويشوفون هالمنظر العجوز ثنتين حاطينهم على كراسي ومختنقات، والبيت مقلوب قلاب من داخل. بلغوا السلطات الأمنية، جو رفعوا الجثتين وتم تحفظ على جميع الأدلة وكذا، وعرفوا إن في مسروق مبلغ وفي ناس تدري إن الحجية كانت مستلمة فلوس التعويض، فعرفوا إن الموضوع يعني بدافع السرقة. لكن من حقارة العصابة إن حتى ما خلوهم يعيشون، يعني كان بإمكانهم أن يربطونهم يتركونهم، ليش تقتلهم؟ بس إن عشان يمكن شاف يعني واحدة فيهم شافت وجه أحد أفراد العصابة أو تعرفت عليه، لأن الموضوع أكيد 1,000,000% إن من ضمن أفراد العصابة الشخص يعرف العجوز ويعرف ظروفها ويعرف أنها مستلمة المبلغ هذا. ما لكم بطويلة، ما قدروا يتوصلون لهالعصابة. سوارة الذهب تشرد، لأن من بعد ما توفت أخت جدتها اللي كان يعيش عندهم اطلعوا الورثة، ورثت زوجها وما له أحد من عياله، فرجع حق إخوانه وجماعته، باعوا البيت وهذا سوارة الذهب طلع بالشارع. والولد صار يعيش عند الإشارات، إشارات المرور، بس ينتظر أحد يعطف عليه يوكله ولا يشربه، هذا يأخذ 2-3 أيام يعطيه يوكله ويتورط فيه، هذا ما أدري شو. المهم تدمر دمار هالولد هذا. أثناء مرور أحد السيدات في الشارع عرفت الولد، عرفت أن هذا ولد نهلة وتعرف قصتها وأنه مسجونة. المهم أخذتها معها، وأثناء ما أخذتها راحت فيه للصالون. هي ليش ودت الصالون؟ كانت بتقابل أم علاوي صاحبة الصالون، شو تقول لها؟ تقول لها نهلة كانت تشتغل عندك أعتقد في الصالون، ما عندها رواتب، ما في يعني لها مستحقات نقدر ناخذ الفلوس هذه ويعني ونساعد الولد بوضعه، نشتري له ملابس حاجيات كذا. فقالت لأم علاوي لا والله اصلا هي ما كانت تشتغل عندي، وهي كانت مكذبه على اهلها، لان فعلا لما صادوها في بيت ام ملك هذه مات اللي كانت تخربط، هم استدعوا علاوي وحققوا معاها وعرفوا ان اصلا هي مو شغاله عندها، لكن كانت تزورها علشان بس تموه لاي احد انها تشتغل بصالون. لكن لما شافت ام علاوي قامت وعطتها المكسوم، يعني قالت لها جزاك الله خير ودير بالك على الولد وكذا، وسلموه بعدين الى احد دور الرعايه، والى يومنا هذا موجود الولد في دور الرعايه، يعني يراعونه لهم مؤسسة اللي أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعني. وهذا سوارة الذهب الآن فقد جميع أفراد أسرته وأمه بالسجن الله يكفينا الشر بسبة نزوة والد التهابي نهلة، أنها قامت تخربط وأنها طلعت من البيت رايحة بيت دعارة وأنها البيت كله تدمر، أخوه مسجون وأخته انقتلت وأبوه مختفي مقتول. والله واحد لما يسمع مثل هالقصص يقول يا رب لك الحمد، والله نعيش بألف خير ونعمة. لو إن ما عندنا فلوس، لو إن نفتقد إلى كثير من الأشياء في حياتنا، لكن دامنا مستورين ونقدر ناكل ونشرب ونمد إيدينا لحد، هذه قمة السعادة في هالدنيا. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.